الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنائز، ويدخل في كتاب الجنائز ما ينبغي فعله قبل الوفاة حينما يحتضر المرء، ثم بعد ذلك عند الوفاة من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن وعدد التكبيرات في الصلاة وما يتعلق بذلك، وهو مهم لأنه يرتبط بكل إنسان. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك الموقف، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه. فالموت حتم لكل إنسان، وعلى الإنسان ألا يتمنى الموت لضر نزل، وإنما يسأل الله العافية، وعليه أن يدعو: اللهم اجعل خير أيامي أواخرها، وخير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم لقائك، لأجل أن يحرز الخير ويدرك الغنيمة. وورد بأن الإنسان لا يتمنى الموت، وإنما يسأل الله العافية، وعليه أن يدعو بأن يقول: اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون. ومن هذا الدعاء، وقلنا فيما سبق بأن الغسل والتكفين يعتبر فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل. نعم، فصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلف رحمه الله تعالى: فصل. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية. غسل الميت وتكفينه الميت المسلم، أما غير المسلم فهو يوارى في أي مكان، أما المسلم فلا بد من الغسل ولا بد من التكفين. وهذا العمل أي الغسل والتكفين فرض كفاية. وقلنا بأن معنى فرض الكفاية بأنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا آثم الكل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه عن ابن عباس. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، فدل على أن الغسل وأن التكفين فرض كفاية. نعم. والصلاة عليه فرض كفاية. نعم. لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله دل على أنه مسلم، والصلاة على المسلمين لازمة. نعم. رواه الخلال والدارقطني والدقاق بن الجوزي. ودفنه فرض كفاية. والدفن كذلك لأجل أن لا يترك. نعم. لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره، يعني بعد الموت يقبر. بعد الموت يعني ينشأ الإنسان ويكبر، ثم بعد ذلك الموت، وبعد الموت القبر. نعم. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه. وش قلنا في حروف العطف؟ والفاء والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. يعني عاش المرء ثم بعد أن عاش ما شاء الله مات، وبعد الموت القبر، والموت يليه مباشرة القبر. ثم أماته ف، ما قال ثم أقبره، لا قال فأقبره. نعم. وحمله أيضا فرض كفاية. نعم. واتباعه سنة. الاتباع سنة، إذا تبع الإنسان الجنازة فقد أدرك الخير وحصل على المغنم. نعم. وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على حمله. وغسل الميت وتجهيزه من القرب، يعني من الأفعال التي يبتغى بها وجه الله، فكره أخذ الأجرة. أغسله ب100 ريال، ب200 ريال، بأكثر بأقل، هذا لا يجوز، وإنما يبتغي بذلك وجه الله، ويبتغي بذلك الدار الآخرة، ويختار للغسل من يوثق به من أهل التقى والصلاح. نعم. إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. نعم. فإن تعذر أعطي بقدر عمله. فإن تعذر، الآن والله الحمد عندنا من يتولى هذا العمل، من يتولى هذا العمل بمكافأة خصصت له من ولي الأمر، لكن قد يكون في البلاد الأخرى ما هو موجود الشيء هذا، فماذا العمل؟ قال يعطى بقدر عمله. نعم. قاله في المبرم. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. والأفضل أن يختار الثقة الذي يعرف كيفية الغسل وطريقته، عارف بأحكام الغسل، مدركا لما ينبغي فعله. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه العدل. وأولى الناس الوصي، من إذا حصل مشاحة، فلان قال أنا أريد الغسل، وفلان قال أنا أريد الغسل، وفلان قال أنا أريد الغسل، ننظر هل أوصى؟ قالوا نعم، أوصى بأن يغسله فلان، فالوصي أولى. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء، غسلته. الإمام أنس الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين، فهو أولى. فإذا كان هناك وصي فهو أولى، وإذا لم يكن هناك وصي يقدم الأقرب فالأقرب إذا توفرت فيه الشروط. نعم. لأن أبا بكر أوصى أن تغسل امرأته أسماء. نعم. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. نعم. ثم أبوه لاغتساله والشفقة. إذا ما وجد وصي الوصي أولى، ولا نأتي إلى غيره مع وجوده، فإذا لم يوجد الوصي القريب، وأول الأقرباء هو الأب لما فيه لعلاقته الوثيقة بهذا الميت، ولوجود الحنو والشفقة منه أكثر من غيره. نعم. ثم جده وإن على لمشاركة الأب في المأنة، لأن الجد هو أبو الأب. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. نعم. فيقدم الإبن ثم إبنه وإن ندم. نعم. ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث. على ترتيب الميراث، يعني نقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ونقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، ونقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق، ونقدم ابن الأخ لأب على العم، وهكذا. نعم. ثم ذو أرحامه كالميراث، الأقرب فالأقرب. نعم. ثم الأجانب. نعم. وأجنبي أولى من زوجة وأمة. وأجنبي أولى من زوجة، يعني رجل أجنبي أولى من تغسيل الزوجة لزوجها، مع أن ذلك جائز. نقول ولما؟ قال خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وإلا مر بنا بأن أبا بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء، فيقول أجنبي أولى من زوجه. نعم، وأجنبية أولى من زوج وسيد. وأجنبية يعني امرأة أجنبية تغسل المرأة التي ماتت أولى من زوجها وأولى من سيدها بالنسبة للأمة، هذا إذا لم يكن هناك وصية. أما إذا كان هناك وصية فهي أولى من غيرها. نعم. وزوج أولى من سيد وزوجة. وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد. وزوج أولى من سيد. زوج أولى، زوج المرأة أولى من غيره. وزوجة أولى من أم ولد. إنسان عنده زوجة وعنده أم ولد، عرفنا أحكام أم الولد فيما سبق، فحصل مشاحة بين الاثنتين، كل تريد الغصب، نقول الزوجة أولى لأن الزوجة ترث وهذه لا ترث. نعم. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل. نعم. ثم القربى، فالقربى من نسائها. المرأة الأولى في من يتولى تغسيلها وصيتها، قالت تغسلني والدتي فلانة، بنتي فلانة، اختي فلانة، هذه أولى. ثم إذا لم يوجد وصية منها فيغسلها الأقرب، فالأقرب من أهلها. نعم. فتقدم أمها وإن آلت. تقدم أمها، أم أمها، الجدة إلى آخره. نعم. ثم بنتها وإن ثم بنتها، بنت بنتها إلى آخره. نعم. ثم القربى كالميراث. نعم. وأمتها وخالتها سواء. نعم. وكذا بنت أخيها وبنت أختها. نعم. لاستوائهما في القربى والمحرمية. نعم. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه. ولكل واحد من الزوجين، الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل، المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته إذا لم يكن هناك مانع. ما هو المانع؟ قال إذا كانت الزوجة ذمية يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ذمية، فإذا كانت المرأة ذمية فلا تقرب المسلم بالتغسيل. نعم. لما تقدم عن أبي بكر. نعم. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة. نعم. علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام فهو زوجها. نعم. ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقي. ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والميراث كلها باقية بعد الوفاة. نعم. وهكذا الغسل. وهكذا الغسل فهو أولى من غيره. نعم. ويشمل ما قبل الدخول. ويشمل ما قبل الدخول. ماذا قلنا في معنى العبارة هذه؟ ويشمل ما قبل الدخول، يعني لو أن إنسانا عقد على المرأة، عقد، حصل النكاح الصحيح، لأن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، عقد عليها ثم مات فمن حقها أن تغسله، ثم ماتت فمن حقه أن يغسلها. فإذا وجد النكاح الذي هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة جاز للرجل أن يغسل امرأته وجاز للمرأة أن تغسل زوجها. نعم. وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة. وإن لم تكن في عدة، إذا مات الإنسان اعتدت زوجته قالت أغسله وإن لم تكن في عدة، ما صفة ذلك؟ السؤال مرة أخرى، قالت أغسله يعني المرأة تغسل زوجها وإن لم تكن في عدة، ومر بنا أن الرجل إذا مات لابد أن تكون المرأة في عدة، كيف ذلك؟ واضح الآن السؤال؟ واضح السؤال؟ نعم. نعم. من؟ نعم. إذا توفي الزوج وكانت المرأة حامل وولدت انتهت من أحسن. فهي تغسله وإن لم تكن في عدة. ومعلوم أن الرجل إذا توفي لابد أن تعتد المرأة عدة الوفاة، وعدة الوفاة هذه قد تكون 9 أشهر إذا كان في بداية الحمل، وقد تكون 5 أشهر إذا مضى على الحمل 4، وقد تكون دقائق إذا مات ثم بعد ذلك ولدت بعد وفاته بدقائق. بمجرد وضع الحمل تنتهي العدة. الحامل مر بنا وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة أم ولد. مرت علينا العبارة هذه. المعتدات 6: الحامل أو الكتاب العدة تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وضعها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا إلى آخره، إلى أن قال: والمعتدات 6: الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة أم ولد. فالرجل مات نقول الساعة 8، بعد 8:15 ولدت، أصبحت منتهية العدة ولا ما انتهت؟ انتهت، عبارة عن 10 دقائق أو ربع ساعة. فهذا معنى قول المؤلف ولو لم تكن في عدة، لأنه قد يحصل عندنا إشكال: كيف مات الرجل والمرأة ولم يغسل بعد والمرأة قد انتهت عدتها، كيف ذلك؟ نقول إنها ماتت بعد إنها ولدت بعد موته بدقائق، فبمجرد الولادة انتهت العدة. نعم. وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة. نعم. كما لو ولدت عقب موته. نعم. والمطلقة الرجعية إن أبيهت له. والمطلقة الرجعية، إنسان طلق زوجته طلاقا رجعية، طلقها طلاقا رجعية، فهي لا تزال في العدة، ولها أحكام الزوجات. المطلقة طلاقا رجعية، يعني طلقها طلقة واحد، طلقها طلقتين، هذا نسميه طلاق رجعي. لكن لو طلقها بالثلاث لا، هذا طلاق بائن. والمطلقة الرجعية يعني طلقة ولا طلقتين، هذه ترث ولا ما ترث؟ ترث. طيب من ناحية العدة كيف نعمل؟ هو قال: زوجتي فلانة طالقة مني طلاق السنة. قلنا: وش معنى طلاق السنة؟ قال: طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق السنة، أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فإذا طلقها طلاقا رجعيا وعدتها إما أن تكون آيسة أو صغيرة، عدتها كام؟ 3 أشهر. إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل كما مر بنا. إذا كانت آيسة يعني تعدت 50 وانقطع الدم، دم الحيض، عدتها 3 أشهر. إذا كانت صغيرة يعني لا تزال لم تحض بعد، عدتها 3 أشهر. إذا كانت من ذوات العقراء عدتها 3 قروء. إنسان طلق المرأة وهي من ذوات الأقرى نقول، ومضى القرء الأول ومات، كيف نعاملها بالنسبة للعدة؟ السؤال واضح أو لا؟ أعيد السؤال مرة أخرى. إنسان طلق امرأته طلاق السنة، وطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها، ومضى القرء الأول مضى يعني طلقها بعد أن اغتسلت من الحيض في طهر لم يجامع فيه، استمرت 25 يوم أو 26 يوم، جاءت الدورة واغتسلت من هذا القرع الأول ثم مات، كيف نعاملها بالنسبة للعدة؟ ماذا نعمل؟ نعم نعم أو نعم نعم لا تعتد مرة، طلقها طلاقا رجعيا ما تعتد؟ لا تنتقل، تنتقل العدة الأولى عدة المرأة الرجعية، مضى منها شهر نقول أو مضى منها قر أو مضى منها قرئين لكن ما انتهت، تنتقل تلغي الأيام السابقة وتبدأ عدة جديدة من تاريخ الوفاة، وتبدأ عدة جديدة من تاريخ الوفاة وتسمى متوفا عنها، عدة جديدة من تاريخ الوفاة لأنها ترث كغيرها من الزوجات، لأنها ترث كغيرها من الزوجات. فالأيام التي مضت ما دامت لا تزال في العدة تلغى وتبدأ عدة وفاة جديدة من تاريخ الوفاة. نعم. والمطلقة الرجية إذا أبيحت، إذا أبيحت وكذا سيد مع سريته، نعم. أي أمة مباحة له، نعم. ولو أم ولد، نعم. وللرجل امرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. إذا كان هذا الذي توفي صغير عمره 7 سنين 6 سنين يمكن تغسله امرأة يمكن يغسله رجل، لا حرج في ذلك. فإذا كان عمر هذا الميت 7 سنوات أقل من 7 سنوات لا نقول، إذا كان ذكرا يغسله الرجال وإذا كان أنثى تغسله النساء، لا، يمكن يغسله ذكر ويمكن يغسله أنثى إذا كان ذكرا أو أنثى. ما الدليل؟ الدليل على أن إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام غسل من قبل النساء، غسل من قبل النساء. نعم. ذكرا كان أو أنثى لأنه لا أورث له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء وتغسله مجردا، تغسله مجرد يعني تخلع ثيابه. بالنسبة للإنسان الكبير لا، ما يجرد، ما تخلع الثياب، يوضع عليه غطاء وتستر عورته لأنه يختلف. أما الصغير فيمكن أن يغسل مجردا يعني ما عليه شيء. نعم. وتغسل مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. نعم. وإن مات رجل إذا مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال، مات رجل بين نساء، نقول زوجته موجودة؟ قالوا لا. نقول سرية موجودة؟ قالوا لا. نقول إذن ييمم لا يغسل. إذا مات رجل بين نساء وليس معهن زوجة ولا أمة سرية فهو لا يغسل، وإذا ماتت امرأة بين رجال وليس معهم زوج ولا سيد إذا كانت أمة فهي لا تغسل، ولو كان أبوها ابنها أخوها موجود لا. الأب لا يغسل البنت والابن لا يغسل الأم والأخ لا يغسل الأخت وهكذا، والأخت لا تغسل أخاها ولا تغسل أباها. نعم. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباعة له يمم أو أكسر، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف. عندنا خنثى مشكل خنثى مشكل، من له آلة ذكر وله آلة أنثى لا يمكن أن يغسل من قبل الرجال ولا يمكن أن يغسل من قبل النساء، فإن وجد أمة له تولت التغسيل وإلا يمم. نعم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا بد من التنظيف. نعم، ولا إزالة نجاسة. نعم، بل ربما كثرت النجاسة. نعم، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال، وعلم مما تقدم أنه لا مدخل للرجال في تغسيل قريباتهم غير الزوج والسيد، الزوج يغسل زوجته والسيد يغسل أمته، ولا مدخل للنساء في تغسيل الرجال إلا المرأة تغسل زوجها والسرية تغسل سيدها. نعم، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، الكافر لا يغسل وإنما يدفن في أي مكان. نعم، فليس له حرمة، الحرمة للمسلم في الغسل والتكفين والتجهيز والصلاة عليه، وأما غير المسلم فلا يدفن في أي مكان، يوارى. نعم، وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه والنبي عليه الصلاة والسلام ألقى قتل بدر في القليب، ألقاهم في القليب، ولم يرد أنه أمر بحفر قبور أو تدفن أو كذا أو حم، وإنما ألقوا في القليب. نعم، لإلقاء قتل بدر في القليب، ويشترط لغسله طهورية ماء، ويشترط طهورية الماء، لابد الغسل الماء الذي يغسل به الميت لابد أن يكون طاهرا، ولابد أن يكون مر بنا في الوضوء، وطهورية ماء وإباحته، الماء لابد في الوضوء أو في الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض أو غير ذلك، لابد أن يكون الماء طاهرا ولا بد أن يكون مباحا يعني غير مغصوب. نعم، ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه، وأقله ولو مميزا أو حائدا أو جنبا. وإسلام غاسل. نعم، ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه، إلا نائبا يعني يمكن يتولاه المسلم ويكون معه من يساعده، من يصب الماء أو كذا فهذا يتسامح فيه. نعم، وعقله ويكون مميز، ما يكون طفل صغير لا يعقل أو يكون مجنون. نعم، وعقله ولو مميزا أو هائدا أو جنبا، أو حائض أو جنب، يعني إذا لم يوجد غيرهم فلا مانع أن يتولاه الحائض، أن تتولى المرأة الحائض التغسيل، وأن يتولى الرجل الجنب التغسيل، ولا تعارض بين هذا الكلام وما مر بنا عند الاحتضار، فقلنا عند الاحتضار يبتعد الجنب وتبتعد الحائض، وهنا نقول ولو حائض أو جنب، كيف نوفق بين الأمرين؟ التوفيق بينهما أن وقت الاحتضار تحضره الملائكة، تحضره ملائكة الله ويؤمنون على ما يقال، فالملائكة تتأذى من الحائض والجنب، فلذلك قيل عند الاحتضار تبتعد الحائض ويبتعد الجنب، وأما عند التغسيل فلم يوجد أحد ولم يمكن لهذه الحائض مثلا أن يتولاه غيرها أو هذا الجنب أن يتولاه غيره فلا حرج. أعيد الكلام مرة أخرى، أقول قد يوجد عندنا أو عند البعض إشكال. هذا الإشكال يقول، قلنا في درسنا البارحة أو قبل البارحة، أن الحائض والجنب تبتعد عند الاحتضار، الرجل الجنب والمرأة الحائض عندما يحتضر المرء يبتعدون، ويكون عنده من أقرب الناس إليه من يلقنه الشهادة. هنا نقول أو حائض أو جنب دل على جواز الغسل. نقول كيف ذلك؟ كيف نوفق بين ما مر بنا فيما سبق وما مر بنا الآن؟ نقول إن الذي سبق وقت الاحتضار، والاحتضار تحضره الملائكة، وملائكة الله يتأذون من الجنب والحائض، فلذلك قيل لهم ابتعدوا، الجنب تبتعد الجنب يبتعد والحائض تبتعد. أما هنا فهو للغسل، ولا حرج أن يتولوا ذلك. واضح الآن؟ نعم. وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، إذا أراد الغسل أول ما يبدأ يستر العورة، لا يدعها مكشوفة للأعين، لا، يستر العورة.